بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقراه عليكم عمرو الوساطي. المجلس 54، الرسالة 44، اعتقاد أبي جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد المتوفى 310 للهجرة رحمه الله. وفيها صريح السنة وهو مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، كنيته أبو جعفر، شهرته الطبري، مولده 224 للهجرة، وفاته 310 للهجرة رحمه الله. أقوال أهل العلم فيه: قال ابن خزيمة: لقد نظرت فيه، يعني التفسير، من أوله إلى آخره، وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. قال الخطيب: كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. انتهى. مصادر الترجمة: تاريخ بغداد الجزء الثاني الصفحة 163، والسير الجزء الرابع عشر 267. مجمل العقيدة: هذه العقيدة كتبها محمد بن جرير الطبري رحمه الله لما اتهم في عقيدته وادعي عليه ما لم يقله في بعض مسائل السنة والاعتقاد، فكتب هذا المعتقد تبرئة لدينه وبيانا لعقيدته التي يدين الله بها. وقد اشتمل هذا المعتقد على أهم مسائل السنة الكبار التي خالف فيها الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع أهل السنة والأثر. مصدر العقيدة: اعتمدت في إخراج هذه العقيدة: واحد، على نسخة في دار الكتب المصرية، وعدد أوراقها 7 ورقات، ولم أقف عليها مباشرة، وواسطتي إليها نشرة مكتبة فياض بتحقيق محمد عبد اللطيف، وقال في وصفه لها: نسخة جيدة خطها جميل وواضح. وقد أفدت منها في ضبط هذا الكتاب، وقد جعلت هذه النسخة هي الأصل. 2، على نسخة خطية من المخطوطات التركية، وهي موجودة بالجامعة الإسلامية برقم 2046، وقد كتبت بخط دقيق وعدد أوراقها 3 أوراق، وقد رمزت لها بالنسخة باء، وما كان منها من زيادات فقد جعلتها بين معكوفتين. 3، بما أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة ضمن عقائد السلف التي ساقها المصنف بإسناده، فقال 297 بتحقيق: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه، قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل، قال قال أبو جعفر محمد بن جرير فذكرها ولم يذكرها كاملة، وإنما حذف منها شيئا من أولها وآخرها، واقتصر على ذكر المعتقد فقط. وقد رمزت هذه النسخة بكاف، وما كان منها من زيادات فإني أجعله بين معكوفتين داخلهما قوسين. وقد جعلت النسخة المصرية هي الأصل، ثم قابلتها بالنسخة باء، وقد أثبت في بعض المواطن اليسيرة بعض الكلمات التي أراها أرجح في استقامة النص من نسخة باء، دون الإشارة إلى ذلك في الحاشية تقليلا لحواشي الكتاب، والله أعلم.